بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى من الحصة السابقة من أغلب القوت من معشر أو أقط غير غائلة، تخرج زكاة الفطر من الطعام كما هو منصوص عليه، ولكن هذا الطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر هنا مقيد بأعيان مخصوصة معينة، قال المصنف من معشرين، هذا هو الوصف الأول لهذا الطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر من يكون معشرا، لكن ليس كل معشر تخرج منه الزكاة، ليس كل ما يخرج منه العشور الزكاة تخرج منه زكاة الفطر، بل معشر مخصوص هو الذي تخرج منه. قد ذكر من ذلك 8 أصناف تقدم ذكرها، وبعضهم زاد العلس، المقصود هنا بالبعض هو بن حبيب، ورأى بأنه مثل هذه الأعيان 8، ولكن المشهور في المذهب هو هذا الذي ذكر. إذن هذا هو محل إخراج هذه الزكاة، ولا يوجد في المذهب ذكر البدلية، أن المذهب ما فيش البدلية في زكاة الفطر، لكن إذا استصحبنا ما تقدم في باب الزكاة من أن البدلية عند المالكية فيها مذهبان، المذهب الأول الحكم بعدم الجواز وهو المشهور في المذهب، هو الذي شهره والذي ذكره صاحب المختصر. المذهب الثاني الكراهة، وهو الذي قيل بأنه الصحيح في المذهب، وقد تقدم بيان وجه ذلك الجواز، وأن أقصى ما فيه هو الكراهة، تبين وجه ذلك، لأن إخراج القيمة عن الزكاة ما هو إلا من باب بيع الصدقة كما تقدم ذكر ذلك، ومن باب بيع الصدقة. فإذا أجري على هذا القول هنا فإن المالكية لا يمنعون إخراج زكاة الفطر بالقيمة، ولكن في المسألة هذا الذي سبق ذكره، إما أن نقول بمنع على ذلك بناء على ما سبق من القول الأول، وإما أن نقول بأن هذا مكروه فقط فيكون من باب بيع الصدقة. والذي يظهر أن هذه المسألة سنخصصها بشيء من القول في آخر هذا الباب حتى يتضح حالها الشرعي بالقواعد، لأن ما دام الفقهاء يقبلون أن يؤخذ الحكم من اللفظ وأن يؤخذ من المعنى، وكان هذا هو مذهب أهل المذاهب الأربعة، فلا بد من النظر في هذه المسألة بهذا الأصل، ثم إذا اقتضت القواعد حينئذ استخراج المعنى والعمل به قاع المضي على ذلك. وإن اقتضت القواعد منع الأخذ بالمعنى هنا كما يقول بعض المالكة والاقتصار على اللفظ يحكم بذلك أو يطلب وجه فيه الجمع بين الأصلين، اعتبار المعنى واعتبار ظاهر اللفظ. إذن هذا سنضرب عنه صفحان، عندي سنضرب عنه صفحان وسنرجع إليه في نهاية الأمر. أما ما تخرجونه بلا نزاع فهو ما سمعتم، هذه الأصناف الثمانية فلا نحتاج إلى أن نكررها لأنها واضحة. ثم قال وإنما نص على هذه أنها مستخرجة من النص، ما استخرج منها من النص أي ما وقع التنصيص عليه في الحديث فهذا لا يحتاج إلى أن نقول من أين جاءوا به. ما لم ينص عليه ألحقوه به باعتبار أنه مقتات ومدخر، هكذا صرحوا، ولك أن تناقش بهذا المعيار بهذه الذات الفقهية التي ذكروها هذا الذي تركوه وهذا الذي زادوه إن شئت، أنه ما دام الميزان قد وضع وهو معلوم فلا بد أن توضع في هذه الأشياء التي تركت أو التي ذكرت، فإن وجد أن هذا الميزان قد قضى بإخراج ما لم يذكروه وإدخال ما ذكروه فقد وفوا بطرد أصلهم وإعمال قاعدتهم، وعلى كل فيذا فالمذهب حينئذ قد استكمل شرائط الكمال. وإن وجد ما يحتاج إلى المراجعة والنظر فالأمر حينئذ انظروا فيما يقتضيه ذلك. إذن هذا ما يختص بهذه الأصناف. ثم قال إلا أن يقتات غيره، إلا أن يقتات غير هذه الأصناف التي ذكرت، فإن كان يقتاتها فالذي عليه المالكية في هذا الحال هو أن ينظر في موجب هذا الاقتيات، فإن كان الذي أوجبه هو أنه لا يوجد في البلد أن لا توجد هذه الأصناف الثمانية في البلد أصلا، لا توجد في هذه الأصناف نهائيا فهي معدومة في الأسواق لا سبيل إلى وجودها، فإن كان الأمر كذلك فإنه حينئذ يخرج مما يقتاته، يخرج الزكاة زكاة الفطر مما يقتاته. وإن كان يوجد في البلد توجد هذه الأصناف في البلد وإذا طلبها في السوق وجدها فإنه قالوا لا بد أن يشتريها ولو لم يكن يقتات بها ويخرج منها. ولا شك أن توجيه مثل هذه الأقوال في المذهب ترجع إلى التعبد بمحل الحكم، أنه كما هو معروف أن التعبد متفق على أنه يكون بالهيئة، هذا متفق عليه، إذا وردت العبادة على هيئة مخصوصة فإن تلك الهيئة يجب أن يتعبد بها كما وردت، فلا يجوز أن يوجد عليها ولا أن ينقص منها، هكذا. ولا يستخرج المعنى من الهيئة حتى يقال بأن غيرها يساويها في الحكم، فمثلا هيئة الصوم هيئة الصلاة، هيئة الحج، هيئة الإقامة، هذه كلها عبادات، وهيئاتها يجب أن يؤتى بها كما شرعت، لا يجوز أن يمتد إليها تبديل ولا تغيير، أنها أمور توقيفية وضعية بوضع الشرع لها، فلا يمكن أن تترتب الأحكام الشرعية إلا على وجودها في الخارج أو إيجادها في الخارج. فإذا نظرنا في زكاة الفطر وقلنا بأنها هيئة، بأنها هيئة شرعية مخصوصة، فالذي يقتضيه ذلك هو أنه يجب أن يؤتى بها كما شرعت كما هي من غير تبديل ولا تغيير. أما إذا قلنا بأن هذه بأن الهيئة متعلقة بمعنى الإغناء وإزالة فقر المحتاجين، وأن هذا الإعطاء ما هو إلا وسيلة ليست مقصودة لذاتها، وأن الحقيقة متعلقة بهذا الذي يقع في الشخص المسكين المحتاج، حينئذ يمكن أن يقال بأن هذه ليست شرطا في تحقيق أوامر الشرع. والذين قالوا بأنه لا بد أن يشتري هذا الطعام ويتصدق به ليؤدي الزكاة الفطر، نظروا إلى أن هذه من جملة الهيئة، من جملة هيئة هذه العبادة، وأن عدم فعل ذلك يخرج هذه العبادة عن حقيقتها. ولهذا رأى جمهور العلماء إخراج الزكاة الفطر مما وردت فيه أنه من جملة هيئة هذه العبادة، وتمسكوا بذلك أيضا المالكية في سائر ما تخرج منه الزكاة، فلا يمكن أن تخرج زكاة الحبوب مثلا عندهم على القول بذلك عند أصحاب هذا المسار، من يرون أن هذه من الهيئة، لا يجوز عندهم أن يخرج مثلا الحبوب عن المواشي ولا المواشي عن الحبوب، ولا أن تخرج العين عن الماشي ولا العكس على أصحاب الطير، على أصحاب المسار، أصحاب هذا المسار الذين يقولون بأن المخرج منه من جملة هيئة العبادة. ومن مال إلى أن هذا من باب بيع الزكاة، من باب بيع الزكاة أو من باب بيع الصدقة، خف عندهم هذا الأمر ورأوا الجواز، إذن فقط هذا هو الذي التفت إليه النظار الفقهي في هذا المقام. وأنت إذا تأملت تجد أن هذا الأمر كان مستقرا على أن الهيئة من جملة التعبد، إذا نظرت إلى فتوى الذين سبقوا من الزمان الأول منذ بدء إخراج زكاة الفطر، تجد أن هذا المعنى مستقر في نفوسهم، فكانوا يخرجون دائما زكاة الفطر من الحبوب من الطعام، هكذا كان يفعل، لأن هذا المعنى هو الذي استقر في النفس، أن هذا الأمر من هيئة هذه العبادة، والمالكية مضوا على هذا الطريق كما هو معروف، فلا يرون البدلية في زكاة الفطر، ولا يرون البدلية في زكاة الأموال والحبوب والمواشي. على كل، هذا هو سبب قوله وإن كان لم يقتت منه وفي البلد هذه الأصناف فإنه يشتريها أو يبحث عنها حتى يجدها ثم يخرج منها زكاة الفطر. هذا من باب التعلق بهذا المعنى الذي سبق ذكره. إذن تخريجا على هذا، إذا كان هذا الشخص يمكن أن يذهب إلى السوق ويجد فيه هذا صنفا من هذه الأصناف، فالواجب عليه هو أن يشتريه ويخرج عنه زكاة الفطر. هذا مذهب. لكن بعضهم لم يلتفت إلى تعلق الهيئة بعين الطعام، وهذا نقل آخر للنظر الفقهي جدير بالاحترام. قال لا، الهيئة هنا متعلقة بالمقتات وليس بعين الطعام. نعم، يؤمن بأن هيئة الزكاة لابد أن تخرج من الطعام، ويرى أن هذا هو الشرع، لكن ما الطعام؟ الطعام المنصوص عليه أو الطعام المقتات؟ هذا أهل هذا المذهب يقولوا الطعام المقتات، والمالكية في أول أمر تفطنوا لهذا وذكروه في كتبهم الأولى في مصادر الفقه المالكي مثل المدونة وغير المدونة، وفي كتب الأولى للمذهب الإشارة إلى أن الهيئة لا تتعلق بعين الطعام وإنما تتعلق بالطعام المقتات، لأن تنصيص الشارع على ما الشارع على ما نص عليه إنما هو من باب التخفيف على الناس، وفرض الزكاة فيما تحت أيديهم وما ينفقون وما يتصرفون فيه وما يقتاتون به، وهذا من باب تخفيف الأحكام. وإلا فإن المقتات هو متعلق الحكم، وأنت إذا تأملت ماذا يعطى أدركت هذا الأمر. التمر ما الغرض منه؟ الزبيب ما الغرض منه؟ الشعير ما الغرض منه؟ القمح ما الغرض منه؟ العقيق ما الغرض منه؟ أليس الغرض منه هو رفع الجوع وإزالة الحاجة إلى الطعام في ذلك اليوم؟ فإذا كان هذا هو الغرض فغير هذا الطعام مثله في الحكم. وعلى هذا فالذين قالوا نحن نؤمن بأن الهيئة متعلقة بالطعام ولكن ليس بعين الطعام وإنما بالطعام المقتات الذي يؤكل أيا كان هذا الطعام، إذا نظرت في هذا ثم تأملت في باب الكفارة وجدت أن هذا قد يكون قويا، أن الله تعالى لما ذكر الطعام في باب الكفارة قيده بقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا كان هذا في الكفارة فإنه قد يكون أيضا مطلوبا في الزكاة الفطر. ثم إذا أردت أن تبحث في حمل المقيد على المطلق هنا وعدم حمله، أو حمل المطلق على المقيد أو المقيد على المطلق، فلك ذلك يمكن لك أن تفعل ذلك حينئذ فتبحث في شروط الحمل، حمل المطلق المقيد والمقيد الحمل مع اختلاف موضع القيد، أنه القيد كان في الكفارة وكلامنا في زكاة الفطر. فهل يمكن أن نأخذ قيدا من مسألة خاصة ثم نقيد به الحكم في موضع آخر؟ هذه مسألة أصولية فيها بحث معروف حين كان الفقهاء يبحثون عن الوحدة في الحكم مع الاختلاف في المحل، كثيرا ما يمثلون لذلك بالكفارة في القتل وفي الظهار. وعلى كل فهذه مسألة أصولية، ماذا نرجع إليها فنرجع إليها. إذن الآن الطعام من هيئة إعطاء الطعام من هيئة الزكاة، زكاة الفطر عند أربعة بهذا القول، لكن هل هو متعلق بالطعام بأصناف من الطعام معينة؟ تشبث بذلك بعضهم، وقال آخرون ويسمونهم بأنهم هم أدق نظرا وأحسن تحقيقا، قالوا نعم إخراج الطعام من هيئة زكاة الفطر، لكنه الطعام المقتات وليس الطعام المعين وطعام المقتات. وهذا هو الذي سبق أن نقله الشارح. الذين ألحقوا شيئا ما ألحقوا إلى ما نص عليه وورد عليه التنصيص في الطعام المقتات لا يكون قد نظروا إلى أصول الطعام المقتات. انظر هل يوجد من ألحق شيئا بالقياس، ثم انظر هل قبلوا ذلك أم لا. أن القول بأن الإلحاق حصل يجب أن يثبت بأن هذا الإلحاق حصل بطريق القياس وليس بطريق النقل، أنه لا بد أن نقول هل يوجد أصلا شيء زاده بالقياس. الذي ذكر هنا هو ما قاله ابن حبيب، لكن هذا قول لم يقبلوه وردوه، ومن قبل هذا قال بأنه مقتسم مدخر هكذا. لكن إذا أردنا أن نحقق في المسألة فلا بد أولا أن نجد هل يوجد شيء يلحقه أو هو شيء وارث العمل به عمن سبقه. نعم الحديث قد يكون فيها بعض هذه الأشياء التي وقع التنصيص عليها، لكن ماذا كان الصحابة يفعلون؟ وهل هذا الذي عند المالكية أخذوه ممن سبقهم أو وضعوه بالقياس والإلحاق؟ فإن وضعوا بالقياس والإلحاق يرد هذا السؤال، وإن نقلوه حينئذ في المسألة النقلية ليس فيها أي شيء من الإلحاق. ولكن من يقول بالحق اشترط القياس والقوت والادخار، وهذا هو الذي قلب ابن حبيب مالكي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والمجرى النظري الفقهي فيها. ثم قال وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية. الآن لما بين المخرج منه انتقل إلى بيان المخرج عنه. يلزمك أن تخرج عن نفسك أولا، ثم يجب عليك أن تخرج عن من تمونه، ومعنى تمونه أنك ملزم بالنفقة عليه، وليس فقط تمونه من جهة التبرع أو من جهة الإحسان، فهذا ليس محل الكلام. المؤذقين يمونه فمعناه يمونه على وجه الإيجاب، يمونه بقرابة. المقصود بالقرابة هنا القرابة المخصوصة، وهي التي تستلزم النفقة الواجبة، لأن القرابة منها. والمقصود بالنفقة الواجبة النفقة الواجبة بالأصالة التي هي أصل، أن النفقة فيها ما واجب فيها ما يكون أصلا وفيه ما يكون طارئا لعلة من العلل تكون واجبة أيضا. وإذا نظرنا في الأصناف المندرجة تحت هذا أنه مما يندرج تحت هذا الموجب هو المون بالقرابة، لأنه يدخل تحته الوالدان الفقيران، هذا قيد فقيران. أن ربما يعتقد بعض الآباء أو الأمهات أن النفقة تجب لهم وإن كانوا أغنياء، وهذا غير صحيح، لأن بعض الآباء يفرض على أولاده أن يعطوه كل شهر قسطا من المال. لماذا؟ بالأبوة، وكذا الأم تريد أن تأخذ بالأمومة. الأمومة ما هي إلا جزء من العلة وليست تمام العلة في الاستحقاق. الأمومة مع الفقر، والأبوة مع الفقر والحاجة. أما أن تفرض أن تعطى لها الزكاة بالأمومة وحدها وبالأبوة وحدها فهذا من باب مخالفة الشارع وفرض ما ليس بواجب. ثم بعد ذلك إن لم تفعل ذلك تهددك بالسخط ومنع الرضا، إما أن تعطي وإما أن يسخط عليك، وتتنافس الأم مع الزوجة لأنك تلقى واحد المنافسة. إذا اشترى للأم للزوجة شيء يجب أن يشتريه للأم، وإلا وقع السخط عليه. وفي الحقيقة أن الأم وأموال الناس لا تحل شرعا إلا لموجبات شرعية، والأب والأم لا تجب النفقة لهما إلا في حالة الفقر، حاجة فقط، وتكون حينئذ واجبة بالقضاء، أنها من المسائل التي هي عند المالكية مسائل القضاء وليست من مسائل الفتوى في المذهب المالكي. أن الأب إذا جاءك وادعى بأن أبناءه لا ينفقون عليه فإن الذي يتولى النظر في المسألة والبحث هو القاضي، ثم إن القاضي حينئذ يلزم الأولاد بإخراج النفقة لأبيهم الكافية لهم بالحكم الشرعي بالقضاء. إذن الأب والأم إن كانوا فقراء يحتاجون، وليس أن بعض الأب مثلا تجد عنده أجراء يدخل عليه قسط من المال كل شهر ولا يحتاج للنفقة، عنده ما يكفيه وزيادة، ولكن يلزم أولاده كل شهر بأن يعطوه قسط من المال مع أنهم ليسوا أغنياء، ما هم إلا أناس يعملون إما موظفين وإما عمال، يقولون لا يجب أن تعطوني كل شهر كذا. بأي حق يأخذ هذا المال؟ بأي وجه من وجوه الشرعية التي يمكن أن يكون مستحقا لهذا المال؟ يلزمهم وليس أنهم يتبرعون، ولو تبرعوا لهذا الأمر، ولكن يلزمهم. لا جيبوا لي الوالد ركت 700 فرق شرطية التقاعد شغلكم، أنا كنسلكم الحق باش باش ليش هولوك. إذا كنت كتخوى بالوالدين إحسانا أرى هذاك مصطلح شرعي وعنده معنى المخصوص وعنده حدود، واللي كيعرف شنو هو المعنى ديال الآيات هو صاحب الشرع. راه ما يمكنش ليك انت تجي وتفهم القرآن على الهوى وما تميل إليه النفس وتقول بأن الله تعالى أعطاك هذا الحكم، مع أن النصوص التي فسرت الآيات والأحاديث التي فسرت الآيات والقواعد والأصول التي تستعمل في التفقه في النصوص لا لا لا تقضي بهذا التي تذكره، فيمكن أن يكون هذا صحيح. على كل فزكاة الفطر تجب للوالدين ولكن بشرط أن يكونوا من الفقراء. هذا الشرط. الثاني الأولاد الصغار، الصغار تجب لهم النفقة أيضا ولكن إن كانوا محتاجين كانوا فقراء. أما إذا كان الولد له ماله مثلا ربما أوصله جده بقسط من المال، أن بعض الناس يولدون ويجدون المال، يوم يخرج إلى الدنيا يجد المال موجودا يسبقه رزقه للوجود. قال مثلا جده أوصى له مثلا بقسط من المال في البنك فيجده موضوعا في البنك، فإذا ولد بمجرد ما يصرخ في هذه الدنيا يكون غنيا، كما يقولون ولد وفي فمه ملعقة الذهب كما يقول المثال. إذا كان كذلك وله مثلا ميراث أو له وصية باختصار له مال لا تجب النفقة هكذا الزوج، هذا مسألة أخرى ليست من القرض. إذن تجب للأولاد، تجب للوالدين وللأولاد، ثم لخادم الأب ولخادم الأم ولخادم زوجة الأب، ولكن هذا الخادم الحمد لله هذا أمر تلاشى فلا حاجة إلى الشغل الذهني به. خادم المرأة أيضا هذا غير موجود في هذا العصر، لأن من شرط هؤلاء لا يعملوا بالأسرة، وكل الناس اليوم يعملون بالأسرة وبالتبرع، فلا يوجد من يملك ليخدمك اليوم. على كل فإذا لم يكونوا عبيدا فلا كلام في موضوعهم على الإطلاق. هذا السبب الأول. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قوله من قرابة أو زوجية له أو لأبيه، فيدخل خادم أبيه وخادم زوجته هو وخادم زوجة أبيه سواء كانت أمه أو غير أمه. واعلم أن محل لزوم زكاة خادم من ذكر من زوجته وزوجة أبيه إذا كانت من أهل الإخدام، وإلا فلا تلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة. فلو كانت أهلا للإخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس فقيل يلزمه زكاة الفطر الجميع، وقيل لا يلزمه إلا زكاة الفطر واحد فقط، وقيل يلزمه أن يزكي عن خادمين. ونص ابن عرفة وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها. ثالثها عن خادمين فقط، الأول لعتبي عن أصبر مع ابن رشد عن رواية ابن شعبان، والثاني ليحيى عن ابن قاسم مع ابن رشد عن ظاهرها، والثالث لسماع أصبغ عن ابن قاسم. وما ياتي في النفقات من قوله وإخدام أهله ولو بأكثر من واحد لا ياتي على مذهب المدونة انظر البناني. قال رحمه الله وهذه نعم هذه مسألة الخادم، هل تجب لأكثر من واحدين تجب لأكثر من، هذه مسألة أن لم يعد لها وجود فلا حاجة إلى أن نطيل الكلام فيها. مثلا إذا كان له خادمون إذا كانت ذات شرفين إذا لم تكن ذات شرفين، هذه مسائل ما لا علاقة لها بزكاة الفطر. أولا لأن لك الشرف سيأتي لها بخادم بأجرة، فستكون القضية حينئذ متعلقة بزيادة النفقة للأم أو للأبي أو لغيرهما. أما هذا الأشياء التي تذكر الآن الخادم يكون اثنان ثلاثة أربعة هل تجب ولا تجب، المسألة تجاوز هذا الزمان فلا حاجة إلى طرح الكلام فيها. نعم. قال رحمه الله وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة، كمن يمونه المزكي بالتزام أو بأجرة، كمن جعل أجرته طعامه أو بحمل كمطلقة بائن حامل. إذا كنا تقدما ذكرنا بأن ووقفنا على ذلك للتنبيه على أننا إذا قلنا يمونه فمقتضى ذلك أنه يمونه على وجه الوجوب، هذا ما قيدنا به المولى هنا في أول الأمر. هذا قيد في هذا الحكم وهو وجوب الزكاة. أما إذا كان يمونه بتبرع إحسان اختيار فهذا تجب فيه النفقة ولكن لا تجب فيه زكاة الفطر. فمثلا إذا كان للأب الخادم بالأجرة عامل في البيت يكنس نظف فهذا تجب نفقته على هذا الشخص الذي تجب عليه نفقة أبيه أو نفقة ولده أو نفقة زوجته تجب عليه النفقة وهذه الأجرة داخلة في النفقة هذا معروف. ولكن هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب عليه زكاة الفطر لهذا الخادم. وعليه فإنه إن كان الخادم عبدا فالأمر كما سبق، وإن كان عاملا بأجرته أو كان متبرعا عليه بالنفقة فهذا تعطى له النفقة ولكن لا تجب الزكاة على هذا الشخص المنفق، سواء على أبيه في أجرة خادمه أو على هذا الشخص المتبرع له بالنفقة. هذا ما يتعلق. نعم. قال رحمه الله: وهذه الثلاثة خارجة من كلام المصنف لأنه حاصر الأسباب في ثلاثة: القرابة والزوجية والرق. نعم. ثم قال: أو رق خرج رقيق رقيقه لأنه لا يمونه لأن نفقتهم على سيدهم ولا تجب على سيدهم الرقيق أيضا. تسقط على رقيق الرقيق عبد العبد تسقط عنه زكاة الفطر لأنه لا تجب على السيد أنه ليس مملوكا له حقيقة، ولا تجب على الذي يملكه هو العبد لأن ليس له مال، لذلك تسقط زكاة رقيق الرقيق. ثم قال: ولو كان رقيقه مكاتبا لأنه رقيق ما بقي عليه درهم، وهو وإن كانت نفقته على نفسه إلا أنه بالكتابة يقدر أن السيد ترك له شيئا في نظير نفقته. نعم، الكتابة هنا لا ترفع العبودية، ولذلك القاعدة المعروفة هي المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وقد قدم الكلام على الكتابة وصورها. نعم. ولو آبقا رجي عوده ومغصوبا كذلك وإلا لم تلزمه. إذا كان العبد آبقا هاربا فإنه ينظر إلى حاله، فإن كان مرزوا المشي مرزوا بمعنى الرجاء النفسي أي مظنونا بحكم الأدلة وبالقرائن العادية أو غيرها يمكن رجوعه، فهذا تخرج منه زكاة الفطر وإن لم يرجع، أن ذلك الرجاء وغلبة الظن كافية في هذا الحكم. فإن كان لا يرجى عوده فلا تعطى هذه الزكاة. ومثله المغصوب أيضا عبد غصب ولكن غالب الظن أنه سيرجع إلى صاحبه، فهذا تخرج منه زكاة الفطر قبل أن يرجع هكذا. وهذا من باب ما يسمى بتنزيل المتوقع منزلة الواقع، هذا من فروعه، وينزل المتوقع منزلة الواقع، أن عوده عود العبد الآبق نزل منزلة توقع عوده نزلة منزلة عوده، ورجوع المغصوب إلى صاحبه وغلبة ظن رجوع المغصوب إلى صاحبه وتوقع ذلك ينزل منزلة وقوعه. هذه من الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة: المتوقع ينزل منزلة الواقع. ثم قال: قال ولو رقيقا مبيعا بمواضعة أو خيار فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الذم ومضي زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع لأن نفقتهما عليه. نعم، إذا كان هذا الحكم كله الآن في العبيد، إذا كانت الأمة قد بيعت ولكن ما زالت في فترة المواضعة، والمواضعة أن يتفق البائع والمشتري على أن توضع هذه الأمة التي وقع عليها العقد عند امرأة أمينة تبقى عندها حتى يظهر حالها، هل هي حائل أو حامل؟ فمتى ظهر حالها حينئذ قضي بما يقتضيه ذلك الحال. فإن وجد بأنها حائل خلاص أمضي العقد، وإن وجد بأنها حامل فسخ العقد ورجعت إلى مالكها. هذا يتعلق بأمة الفراش كما يسمونها هكذا. إذن هذه المواضعة اتفاقهم على أن يضعا هذه الأمة عند امرأة أمينة، تقول هذه الأمة الآن مشكوك فيها، فإذا شك البائع المشتري تقول البائع خلاص إذا كنت في شك منها نضعها عند امرأة أمينة تبقى عندها حتى يظهر حالها، فإن ظهر بأنها خلت من الحمل ثم حائل فإنه حينئذ قد يمضى العقد، وإن وجدت على خلاف ذلك ردت إلى مالكها. إذن ما دام هذه المرأة قد وجدت في حالة المواضعة فبائعها المجازي فبائعها هذا والذي يؤدي عنها الزكاة، وكذلك العبد الذي بيع بالخيار قال له مثلا اشتري منك هذا ولكن بشرط أن تعطيني مهلة من الزمان أنظر في حاله، أن ربما هاد القضية ديال الخيار قد يستمر شهورا، أن الخيار في كل شيء بحسبه، مدة الخيار تحدد بحسب حال الشيء المبيع، فطارة يطول الزمان والخيار وطارة يقصر، فبعض الأشياء مدة الخيار فيها 3 أيام وبعض الأشياء مدة الخيار فيه وبعض الأشياء مدة الخيار فيها يطول وبعضها يقصر بحسب حال ذلك الشيء المصطلح. العبد مثلا قد يستمر الخيار فيه سنة كاملة، أنه ربما يمرض في بعض الفصول دون بعض، فيكون مثلا يمرض في الصيف دون الشتاء وهكذا. خلاصة الكلام أنه ما دام في فترة الخيار فمالكه الأول الذي باعه هو الذي يؤدي عنه زكاة الفطر، هكذا قال ثم قال. فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الدم. نعم هذا الشيء اللي قلنا. الدم. نعم. الدم يرجع إلى العيب. يرجع للمواضعة. الدم والدم. لا الدم ولحم الخنزير. الدم وش ده الدم؟ بالدم معجمة؟ لا لا تصحيف لك شيء. تصحيف هذاك الدم غادي يجي الجمع. الدم بالدم معجمة. نعم الدم وصحته اش عندكم الدم والكنه بدل معجمه بسم الله فهذه النسخ كلها في هذه النسخ كلها ايه. قال رحمه الله ومخدما بالفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر الا ان يرجع بعد الاخدام لحريه، كان يقول له اخدمتك فلانا مده كذا وبعدها فانت حر، فعلى مخدمه بفتح الدال زكاته كنفقة. الإخدام أن يقول السيد لعبده اذهب عند فلان واخدمه، هذا الفعل هذا تسمى الإخدام، أخدم العبد جعله خادما لغيره. ما دام هذا العبد لم يتحرر بعد نهاية هذا العمل فإن الزكاة على المخدم أنه هو سيده الحقيقي، وهذه الخدمة تبرع منه على هذا السيد على هذا الشخص. لكن إذا كان سيتحرر بعد انتهاء هذا العمل بعد نهاية الإخدام فإن الزكاة على المخدم على هذا الشخص الثاني هكذا. نعم. قال طالت مدة الخدمة أو قصرت، وظاهره أنه لو كان مرجعه لشخص أنها تكون على المخدم بالكسر، والمعتمد أنها على من مرجعها له كنفقته إن قبل. نعم واضح. والعبد المشترك والمبعض بقدر الملك فيهما، ولا شيء على العبد في الثانية. والعبد المشترى شراء فاسدا زكاته على مشتريه إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ. العبد المشترك من المفردات التي وقع فيها النزاع في المذهب، هل ينظر فيه إلى الأنصبة أو ينظر فيه إلى الرؤوس؟ المصغور الذي قيل هنا هو أنه ينظر فيه إلى مقدار النصاب وليس إلى الرأس. مثلا لو فرضنا أن ثلاثة أشخاص اشتروا عبدا، أحدهم يملك سدسه والآخر يملك سدسه والثالث يملك ثلثين، فإذا نظرنا إلى الأنصبة واعتبرنا أنها الميزان فإن زكاة الفطر حينئذ ستكون على وفق هذه الأنصبة، فالذي له فيه السدس يعطي سدس زكاة الفطر سدس الصاع، والآخر الذي له السدس يعطي سدس الصاع، والذي يملك الثلثين يعطي ثلثي الصاع. هذا معنى رعاية الأنصبة، نصيب ونصيب ونصيب، فترعى مقدار الأنصبة. وبعضهم قال بأن الذي يجب أن يرعاه الرؤوس ولا نلتفت إلى الأنصبة، فنقول كم من شخص يملك هذا العبد؟ فإذا قالوا ثلاثة سرنا حينئذ إلى تقسيم الصاعة تقسيما ثلاثيا، أنت تلوت هذا تلوت هذا تلوت، هذا مذهب. ومن المعروف أن بعض الأمور ترعى فيه الرؤوس، ترعى الرؤوس في الحقوق وما يدفع، وفي بعضها يراعون الأنصبة. وفي هذه المسألة اختلفوا، فقال قوم نراعي الأنصبة، وهذا هو الذي اشتهر في المذهب، قال آخرون بل نراعي الرؤوس ويلحق ذلك بالمسائل التي تراعى فيها الرؤوس، سيأتي ذكر بعضها في الحاشية. نعم. ثم قال قوله والمشترك بقدر الملك إلى آخره، هذا هو الراجح، ومقابله أنها على عدد رؤوس المالكين، ولهذه المسألة نظائر في هذا الخلاف، وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركة، هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان، لكن الراجح منهما مختلف، فالراجح الثاني وهو اعتبار عدد الرؤوس في مسائل كأجرة القسام وكنس السم. أجرة القسام، أنك إذا جئت مثلا بشخص وقسم لكم الأرض، أنتم أيها الورثة، فأعطى لبعضكم سدس وأعطى لبعضكم ثمن وأعطى لبعضكم نصف وأعطى لبعضكم الربع، فعندما يطلب الأجرة فإن الناس جميعا هؤلاء الورثة متساوون فيما ينوبهم من أجرة القسام، هكذا، لأن القسمة هنا هي التي تتعلق بها حق القسام، ولا علاقة له هو بعدد الأنصبة ولا بمقدار ما يورث. فإذا كان مثلا المرأة لها الثمن ولمثلا الأخت لها النصف وللعاصي بكذا، فإنه حين سيقال ما هي أجرتك؟ أقول مثلا 300 فرانك، سيقال لصاحبة الثمن 100 فرانك، وللذي يأخذ الثلث 100 فرانك، وللذي يأخذ النصف 100 فرانك، وللذي يأخذ البقية 100 فرانك، لأنه لا علاقة لعمله بمقادير الأموال وإنما بالفعل، قسمت لكم، خلصت لكم، أخرجت لكم نصيبكم، بينته لكم، حددته لكم. وما دام قد حدد لك وحدد لهذا وحدد لهذا فقد تساويت في العمل. أخرج لهذه ثمنها وبينه، وربما يكون قد بينه أيضا بالدرع قسمة والتعيين بعد القرعة، إذن فقد خلص لها حقها وبينه لها، والآخر بين له حقه والآخر بين له حقه. إذن فالمسألة هنا تتعلق بفعل واحد مشترك، وهو استخراج الحق وتخليصه وبيانه. أنا لو فرضنا مثلا أنك ستستخرج هذا الثمن ستحتاج إلى ما تحتاج إليه حين تستخرج الثلث، نفس العمل نفس الأمر، ما ستستخرج به النصف هو يعني ليس استخراج عمل النصف فيه تعب واستخراج والثمن فيه دون ذلك. فاستخراج فالعمل واحد. إذن فما دام هؤلاء قد تساووا في هذا فإنهم يجب أيضاً أن يتساووا فيما يدفعون من المال. ولذا أنا قليل ولا كثير يقول أنا العمل جليل لا يتأثر بهذا ولا أشعر به. كتبت أصحاب الفروض واستخرجت الفريضة وحددت لكم أنصبتكم، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الأرض وحددنا لكل واحد منكم نصيبه، والذي حددنا له النصف والذي حددنا له الثمن فرق بينهما في العمل، العمل واحد. يحتاج إلى الدرع، يحتاج إلى القرعة. فما الفرق عندي أنا فيك يقول قسموا هكذا، ما الفرق عندي بين ما قمت به لهذا وما قمت به لهذا؟ أمر واحد. وما دام العمل واحدا وما دام هؤلاء قد اشتركوا في نفس مرتبة العمل، إذن فالواجب هو أن يعطي كل واحد نفس ما يعطيه الآخر، أن العمل لا تفاوت فيه. هذا أول القسم. ثم من؟ وكنس المراحيض والسواقي. كنس المراحيض، تقول مثلا ما كنتش المرحض إلا يوما إلا مدة، وما أدراني أنا أنك تمشي ولا تمشي، شغلك هذا تمشي ولا. المرحاض يغسل وينظف، وإذا كان الناس الذين يحتاجون إليه عشرة فالواجب أن نقسم ذلك على الرؤوس، نفس العمل ونفس الأمر. ثم قال أنا كان أغسل المراحيض، أنا ما كيهمني شكون اللي كيدخل المرحاض ولا ما كيدخل المرحاض، أنا أوجد لكم عشرة مراحيض مثلا، يقول كالناس المراحيض، أنا أكنس لكم هذه المراحيض وأنظفها. هكذا عمل واحد وتحتاجون إلى عشرة مراحل وما تحتاجون إليه قد عددته. إذن فعلى الرؤوس. نعم. ثم قال وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجريد. نعم كذلك والبشاكي. هذه الأشياء التي تحمل فيها الأطعمة، أعدال المتاع جمع عدلين، هو ما يحمل على الدابة كالبعير والحمار. هذاك اللي كيقولوا ليها شو يقولوا ليها بالدارجة سوارياك، أكل كي يضع فوق ها، وهذا كي يضع فوق الجمل، شو يقولوا لي أكل يديروا فيه الشعير، كي يسميه الوقر، كي يسميه باللغة العربية الوقر. الوقر هذا بما أنتم ليس عندكم جمال ولم تكونوا قد أدركتم ذلك الزمان الذي تحمل فيه الجمال هذه الأطعمة من بلد إلى بلد. ها؟ تليس. إذن هذا بالدرجة. وتسموه القرشي. نسبون إلى قريش. القرشي ولا ذي مشلوح. يعني في النواحي ديال هذا الهضاب. هذا الجبال اللي كيسموه. وهكذا. وعلى كل فهذا كيتسمى العدل. انتم دابا عندكم 10 لجماع وكلها محمولة فأتيتم به بحارس يحرس هذه الأعداد. انت عندك مثلا جمل واحد وهذا عنده 5 لجماع وهذا عنده 4 الأجرة يجب أن تكون على عدد الرؤوس، لأن الحراسة التي يحرس بها هذا هي التي يحرس بها سائر هذه الأشهر، حراسة واحدة يحرسه. ومن أدرك بأن أنت الذي تملك الواحد هو الذي لا يسرق ويبقى الآخر ويبقى وتبقى أعدال غيرك، فلا بد من التسوية. أي وبيوت الطعام والجرين، بيوت الطعام هذه التي تكون في الحصون، أن يبنون حصنا ثم هذا الحصن تكون في جملة من البيوت بعضها فوق بعض، تكون 5 طبقات و6 طبقات، ولكل إنسان بيت يضع فيه طعامه وما يخشى عليه من ذهب وفضة إلى آخره، والحارس واحد أو اثنان على كل حال. فإذا جاء وقت أداء أجرة هذا الحارس فإنها تؤدى على حسب الرؤوس. لا يمكن أن يقال بأن بيت الطعام هذا فيه زيادة طعام وهذه فيه زيادة فيها طعام أقل من هذه الآخر، لأن هذه الأمور الحقيقة لا تأثير لها في حقيقة الحراسة، لأنه هو الحراسة التي يحرس بها البيت الذي ملئ بالطعام كالحراسة التي يقوم بها حينما يملأ بيتا فيه طعام قليل، لا فرق بين الأمرين، الحراسة لا تتجزأ. إذن على كل ولا تتفوت على كل، فهذا هو نظر الفقهاء في. وكذلك الجارين، الجارين مثلا هو محل وضع التمر ومحل وضع الشعير حتى إذا أردت أن تسمي كذلك، فهذا يضع مثلا هنا ربما طنين وهذا يضع طن وهذا يضع نصف طن، ثم يأتي الحارس ويدور على هذه الأشياء يحرسه، فهذا أيضا أجرته على حسب الرؤوس، أن الحراسة أيضا لا تتجزأ. لا يمكن أن يقول مثلا بأنه إذا جاء السارق الآن سينظر في هذه ساعتين وينظر في هذه نصف ساعة ويحرس هذه دقيقة ويحرس هذه 4 دقائق، لا، الحراسة واحدة، سينظر إلى الجميع بنظرة واحدة ويراقب الكل على وجه واحد، فلذلك حق هذا الذي قرره الفقهاء من التسوية. نعم. والبساتين وكاتب الوثيقة، وكذلك إذن هذه كاتب دابا الآن تقول لها أنا مثلا سأشتري نصف هذه الأرض وأنت ستشتري ثمنها والآخر سيشتري ربعها، يجب أن نقسم الأجرة ونسير إلى التحصص فيها بناء على مقدار المشترى. لا، هذا لا، الذي يكتب الوثيقة لا يجد عنة في أن يكتب النصف ويكتب الربع. إذا كتب الربع لزيد فكأنه كتب النصف لعمرو، فلماذا تزاد الأجرة على لزيد الربع لزيد النصف ولعمر الربع؟ العمال، انظر إلى العمال، انظر إلى إلى إلى إلى إلى وحدة العمال وأنها شيء واحد وأنه لا تفاوت في هذا العمال، فعندئذ تدرك وجه هذه التسوية التي ذهب إليها الفقهاء هنا. الوثيقة يكتبها بنفس المرتبة وبنفس الحالة، ولا يجد عنة في أن يكتب اسم الذي ورث الربع، ويجد دون ذلك سهولة في وارث في كتابة ما أخذه صاحب الربع أو الثمن. نعم. وكذا صيد الكلاب فلا ينظر لكثرة الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصيادين. نعم، كذلك الأمر هنا، لأن الصيد واحد، وقد يكون هذا الذي هو ذو كلب واحد هو الذي اصطاد أكثر مما اصطاده الكلاب الأخرى، قد يكون العكس، ولكن لا ينظر هنا إلا إلى الشركة، وما دام الكل قد اصطاد فيجب أن تكون الأنصبة حينئذ بحسب الصيد، فعل الصيد، هكذا قالوا في المسألة. والراجح الأول وهو اعتبار الملك في مسائل كزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين. نعم، هذه فيها فيها فيها عدم اعتبار، هذا ليس فيها، هذه استثنيات من جملة ما سبق، لأن فيها مناط آخر وفيها ملمح شرعي إلى عدم صحة التسوية بحسب الرؤوس، زكاة الفطر ثم أيضا الشفعة، لأن الذي تأخذ أكثر مما يأخذه الآخر، الشفعة مثلا إذا كان أنت ستأخذ مثلا نصف ولا سأخذ الربع، وأردنا أن نشفع قطعة أرض باعها شريكنا، فإذا نظرنا في هذا فليمكن أن نعطي ما تعطيه، أنها في مقابل الاسترداد لشيء معلوم، ما ينوب الثمن الذي ينوب نصيبك أكثر من الثمن الذي ينوب نصيب. الفرض مثلا أن زيدان له شركاء عمرو وخالد مثلا، فباع زيد تلك القطعة الأرضية التي عنده، ولكن عمرو سيأخذ النصف وخالد سيأخذ مثلا، هذا سيأخذ الثلثين وهذا سيأخذ الثلث، فلا يمكن أن نقول لخالد لا لما كانت الشفعة واحدة لزم أن تتساوى حينئذ في أن تردوا للمشتري الثمن بالسوية، هذا خلاف الشرع. لماذا؟ لأن الشركة، لأن الشفعة أصلا ما هي؟ هي عقدون، عقد جديد، فكأنهما اشتروا تلك الأرض، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون حينئذ الثمن بحسب النصاب، حسب الحصة، هكذا قررت المسألة. نعم، وكذلك اليسار عند الوالدين، مثلا الأولاد الذي عندهم المال ماشي من الأولاد الذين ليس لهم شيء، بناء على أن الغنى علة وجوب الإنفاق على الوالدين، وإذا اشتد المناط حينئذ اشتد الحكم. مثلا عنده ثلاثة أولاد، اثنان من الأثرياء وواحد فقير، حقيقة يستطيع أن ينفق ولكن ليس في مرتبة هؤلاء، فلا بد أن ينظر حينئذ إلى العدل بحسب القوة وبحسب الاستطاعة في الإنفاق. يقول هذا كل عندكم المال، أنتم عندكم المال كثير، تنفقون على أبيكم مثلا ثلاثة أشهر كل واحد منكم، والآخر ينفق شهرا أو 15 يوما على حسب ما يدل عليه حاله من القدرة والاستطاعة. قال كزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين، انتهى من البناني، أي فالراجح أنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث خلافا لبعضهم، وكذا زكاة فطرهما. قال رحمه الله: وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة. المندوب هنا هو أن تخرج الزكاة الفطرية قبل فرع الوقوف، فرع تجويز، اسمع، تجويز فرع، هذا فرع أنك فرع تجاوزنا، شيء فرع ما ذكر. والعبد المشترى شراء فاسدا زكاته على مشتريه. نعم، شيء فاسد، شيء مشكلة، غير هذه مسألة تتعلق بالعبد المشترى. أي إذا نجيب إخراجها قبل، قبل ماذا؟ بعد الفجر قبل الصلاة. قبل الصلاة هذا مندوب، أن يخرجها بعد الفجر وقبل الصلاة، فإذا أتى بهذا فقد أتى بمندوب شرعي. والأصل في هذا الندب هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك في الحديث الذي فيه أدوا زكاة الفطر قبل الصلاة، هذا معنى هذا الحديث. إذن فتخرج زكاة الفطر قبل الذهاب إلى المسجد، إلى الصلاة، إلى المصلى. ثم قال: قوله وقبل الصلاة أي وقبل صلاة العيد ولو بعد الغدو إلى المصلى كذا قال عبد الباقي، والذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الإخراج قبل الغدو للمصلى، لكن قال أبو الحسن محل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة، فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو للمصلى فهو من المستحب. انتهى من الحطاب. اختلف المالكية في ظرف هذا الندب، فقال قومون إنه الظرف الذي قبل الغدو، قال آخرون إنه الظرف الذي قبل الصلاة. الفرق بينهما أن من قال قبل الغدو وأن تخرجها قبل أن تذهب إلى المصلى، قبل أن تخرج إلى المصلى تخرج الزكاة الفطر، فهذا ظرف الندب. وبعض المالكية فسروا الحديث بأن المقصود هو الإخراج قبل الصلاة، بمعنى أنك لو خرجت إلى الصلاة وحملت معك زكاة الفطر وفي الطريق أعطيتها لمن يستحقها، فهذا الآن قد تحققت فيه الندبية، لأنه حصل قبل الصلاة. حتى لو ذهبت بها إلى المصلى ووضعتها جانبا وأنت تنتظر شخصا معينا في المصلى لتدفعها له، فإن من رأى بأن الندب محله قبل الصلاة إذا دفعته له قبل الصلاة فقد حصلت الندب في هذه الحالة. إذن قبل الصلاة هل المقصود به قبل الغدو إلى الصلاة أو قبل فعل الصلاة؟ ما هو المقدر هنا؟ هل المقدر قبل الغدو إلى الصلاة أو قبل فعل الصلاة؟ كلا الوجهين محتمل، ولكن الأصل في الألفاظ أنها إذا أطلقت في الشرع أن يمضى في فهمها على القواعد، لأن الأصل في مثل هذه العبارة هو الفعل وليس الغدو. أولا لأن الغدو هنا يحتاج إلى تقدير حرف الجر، والأصل في المضاف إذا حذف أنه يكون مسندا إلى المضاف إليه قبل فعل الصلاة، هذه اللغة العربية الفصيحة. المضاف إذا حذف فإنه يكون محذوف، إذا كان مضافا فإنه يكون في الحقيقة غير محتاج إلى ما يكمله من حرفين، لأن إذا قلنا مثلا قبل الغدو إلى قد يكون هنا، إذا قلنا إلى الصلاة قد يقصنا هذا، وهذا تقديره في الحقيقة في المضاف إليه غير، سيكون في حقيقة خارج عما حدود تقديره. إذا قلنا قبل الغدو قبل الصلاة قبل فعل الصلاة سيكون هذا من ناحية التركيب اللغوي أقرب إلى الصحة. انظروا في نص الحديث ثم تأملوا ماذا فيه. نعم اقرأ ذلك النص. قبل خروج الناس إلى الصلاة سيكون حينئذ قبل الغدو مفسرا بذلك الحديث. إذا كان أدوا صلاة، كان حديث الآخر أدوا، حديث الآخر أدوا زكاة الفطر، شنو اللفظ نلفظه؟ من أداها قبل فعل الصلاة، ولكن احنا نبحث عن الندب، نبحث عن وجه الندب وليس محل الصحة، لأن هذا حديث فيه الكلام على محل الصحة وليس على محل الندب. البحث هنا في هذا الآن هل هو محل الندب أو قبل فعل الصلاة هو محل الندب. على كل، ما دام الحديث قد ذكر فيه الغدو إلى الصلاة فإنه سيكون هو محل النزب أو الوجوب الأحسن ما يظهر من المحل. ثم قال قال رحمه الله ونجب إخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم. ذكر أن مخرج الزكاة ومن أي شيء تخرج، ولكن قد تعرض بعض الصور أيضا في هذا المعنى، وهو أن يكون الشخص مثلا يقتات من جملة من الأطعمة فيما هو غالي وما هو دون ذلك. نفرض مثلا أنه كان يقتات من الأرز لأنه هو الأغلى في البلد، أو من القمح لأنه الأغلى في البلد، هل يجب عليه أن يخرجه من هذا الأحسن الأغلى أو هو مندوب فقط؟ ما؟ مندوب فقط. إذا كان يخلط بين هذا الذي هو أحسن وبين غيره فإنه يندب أن يخرجها من الأحسن حق الفقراء، وهذا يجب أن يقال للناس، لأن كثيرا ما كان الناس الآن يأكلون من الدقيق الأغلى ثم يخرجون الزكاة من الشعير الذي هو أرخص وهو أدنى عرفا عند الناس، هذا فيه مخالفة لما هو مطلوب، ولكن بشرط أن يقول الشعير. ما إذا كان لا يقول الشعير أصلا وإنما كان يقول هذا الأعلى دائما فالواجب أن يخرج منه، لما يسعد محل المثلي كما يظهر. قوله الأحسن من قوت أهل البلد أي إذا كان لهم قوت واحد، وقوله أو من أغلب قوتهم أي أو الأحسن من أغلب قوتهم إذا تعدد قوتهم، وليس مراد المصنف الأحسن من قوته إذا اختلف لصدقه بالأدول من قوت البلد. نعم واضح. قال رحمه الله وندب غربلة القمح وغيره إلا الغلث فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث، وقيل بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير وهو الأظهر. الآن سيرجع مرة أخرى ليحقق ماهية هذا الطعام، أن هذا الطعام أحيانا قد يخالطه ما قد يرفع حقيقته أو قد يؤثر في حقيقته. إذا كان الشعير إذا كان الطعام قد اختلط بما قد يغير حقيقته فإنه حينئذ يجب فصله عنه حتى يبقى محل الحكم. ومن هنا قال بأن الغلط إما أن تجيب غربلته وإزالته، وإما أن تنجب، وهذا هو الذي بدأ به. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.